وزادت في السماء نجمات وسافر بالفضاء محزون يدور عن شريك ولون يرسم دم ضحك وعيون مس عيونك أنا دور مس عيونك أحبك أني مهما تقول صوتك يا حبيب حبيب الروح عصافير وفرح وجروح تهديني تعلمني عليك ولحظات العتاب ما تكون عصافير وفرح وجروح تهديني تعلمني عنيا ولحظات العتاب والبوح.